ዘተዋይ ለምት ነጭ ፈዳዲ ናእጎ መምሻክ ልልሙዳዲ ዘተዋይ ለምት ነጭ ፈዳዲ ናእጎ መምሻክ ልልሙዳዲ ኻሊቃን ወልበሃሪ ወልጅባል ወልበር ወልብሃሪ ናእጎ أذكرك بالليل والنهار زي جناد القوم والنهار نعرق ممشاك للمداري زاد هواي لمتين أجف داري نعرق ممشاك للمداري خالق الزيتون والبهار والجبال والبر أذكرك بالليل والنهار زي جناد القوم والنهار نعبق ممشاك للمداري زاد هواي لمتين اتفداري نعبق ممشاك للمداري دي مقيم الليل للحماري بصفا وتصديق لا أماري نعبق ممشاك للمداري يهدي وعظ الله نعب القماري والسكار ناس ودعماري نعبق ممشاك للمداري زاد هواي لمتين اجفداري نعبق ممشاك دي مقيم الليل الحماري بصفا وتصديق يا أماري نعبق ممشاك للمداري يهدي وعظ الله عبا القماري والستار وناس ودعماري نعبق ممشاك للمداري زاد هوا في الحمى المأمول لنواري من أذى القائلات واللواري نعبق ممشاك للمداري أم من البلدان من بواري زلزل وغانون الطواري نعبق ممشاك للمداري زاد هواي لمتين فداري نعبق ممشاك للمداري بسني بالحمال المداري بسني بالحمال المداري العظيم الليل غيب داري نعبق ممشاك للمداري نور جوارحي وقلبي وداري نور جوارحي وقلبي وداري المبشر قطب المداري نعبق ممشاك للمداري زاد هواي لمتين فداري نعبق ممشاك للمداري بسني وداري نور جوارح وقلبي وداري المبشر قطب المداري نعبق ممشاك للمداري زاد هواي لمتين فداري نعبق ممشاك للمداري يوم وضوع الخير سيل جاري يوم سار في المجاري نعبق ممشاك للمداري يسعى صيد البر له جاري يسعى صيد البر له جاري للمكرم طيب النجاري ناوي قوم امشاك للمداري زاد هواي لمتين المداري ناوي قوم امشاك للمداري صاحب الآيات العجيبة صاحب الآيات العجيبة لها أنظم يا فم جيبة ناوي قوم امشاك للمداري القمر والضرع الوجيبة القمر والضرع الوجيبة ساري ليلا نواجى المجيبة ناوي قوم امشاك للمداري زاد هواي لمتين المداري ناوي قوم امشاك للمداري جانا بيل ارشاد يا احبا فاز وافلح من له هبا ناوي قوم امشاك للمداري بئس بئس الفاقد المحبة بئس بئس الفاقد المحبة ليس عنده مثقال حبة ناوي قوم امشاك للمداري زاد هواي لمتين الفداري لا حبر قنموت والي لمعون لا حبر قنموت والي لمعون ديما أبكى العين صفى دمعه ناوي قوم امشاك للمداري لين دل أحباب صاغ سمعه لين دل أحباب صاغ سمعه بالرسول مولاي يبقى جمعه ناوي قوم امشاك للمداري زاد هواي لمتين الفداري ناوي قوم امشاك للمداري ملك يا رحام الخليقة ملك يا رحام الخليقة للرسول صلوات تليقة ناوي قوم امشاك برعجاني وعاد ما شليقة برعجاني وعاد ما شليقة ملك دائر القوات والعليقة ناوي قوم امشاك للمداري ذات هواي الكلمة فداري ناوي قوم امشاك للمداري ملك يا رحام الخليقة للرسول صلوات تليقة ناوي قوم امشاك للمداري برعجاني وعاد ما شليقة ملك دائر القوات والعليقة ناوي قوم امشاك للمداري زاد هواي لمتين نجف داري ناوي قوم